يقول المصنف رحمه الله الثمرة والزرع فلا شفاعة بجارة. نعم. وأيضا نص ثاني عمر أسامة حصة الشريكية إيش تجب في أرض وهي استحقاق استحقاق انتزاع حصة شريكه وليس حصة جاره. تمام.